وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. خلاد على الوجه السابق بالسكت على شيء. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. خلاد على الوجه السابق بتوسط شيء. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت